الحمد لله القائل في محكم كتابه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والنشور. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، لا يخفاكم أن الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس عبادة من أجل العبادات في هذا الدين، بل هو جروة سنامه التي بها يجد المسلمون حلاوة العزة وصدق الوعد من الله جل وعلا بالعز والنصر والتمكين. يقول سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. ولئن طال انقطاع العهد واتصال البعد عن الجهاد في سبيل الله من الأمة الإسلامية في هذا العصر حقبة طويلة من الزمن، اطمأن أعداء الإسلام فيها إلى تدبير مخططاتهم وأمنوا بأس المسلمين وشوكتهم خلالها. لئن طال ذلك فإن فجرا للجهاد قد لاح وظهر، وإن رايات للعزة والكرامة قد رفعت ورفرفت على أرض أفغانستان المسلمة، تلك الأرض الجريحة التي جرحت بمناجل الشيوعية وضربت بمطارق الإلحاد، لكن ذلك لم يزد المجاهدين إلا قوة وصلابة. أيها الأحبة في الله، يا معاشر المسلمين المطمئنين الواجعين في أوطانكم، المطمئنين على أرضكم، المتلذذين بألوان النعم في بيوتكم ومفارشكم ومراكبكم ومآكلكم ومشاربكم، يا معاشر المؤمنين، هل تظنون أن أعلى راية الجهاد هو أمر هين أن يسير؟ هل تظنون أن جهاد الكفار، هل تظنون أن جهاد أعداء أمة الإسلام يتحقق بالصيحات والشعارات والمنظمات والسبائب والشتائم؟ هل يتحقق الجهاد بسب الأعداء؟ لا وألف لا. إن إعلاء راية الجهاد يا عباد الله يعني التضحية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، التضحية بالنفس والنفيس، التضحية بالأموال، التضحية بالأوطان، والتضحية بالأولاد، والتضحية بالذرية، والتضحية بالترف والنعيم. أيها الأحبة، منذ سنوات تسع وأحبابكم الذين رسموا صور العزة في جبين هذا الزمان، أحبابكم المجاهدين في أفغانستان الذين تجافت جنوبهم عن سهل الأرض إلى وعر الجبل بعد تدخل شيوعي أطاح بحكوماتهم وأحلهم أحزاب الشيوعية المستبدة الغاشمة، أتت على الأخضر واليابس واعتدت على الزوجات والمحارم والنساء والذريات، وأذنت للعدو الروسي والحاقد الشيوعي أن يتدخل في أرضها وأن يحل بساحتها، فساء صباحها وادلهم ظلامها. لقد رفعت راية الجهاد في أفغانستان مقرونة بالتضحيات. أتدرون ما هي التضحية؟ إنهم الشهداء، إنهم المهاجرون، إنهم الجرحى، إنهم المشوهون والمعاق لقد سقيت أرض الجهاد في أفغانستان بدماء زكية، دماء مليون وسبعمائة ألف شهيد نحتسبهم عند الله من الشهداء، وغرست أطرافهم وأشلاؤهم، أيديهم وأرجلهم المبثورة والممزقة غرست في تربة أرض الجهاد، لكي إذا جاء الأبناء ليزرعوا وحفروا الأرض وجدوا رجلا أو قدما أو وجدوا شلوا ممزعا علموا أن البلاد حررت بالتضحية وحررت بالدماء والأشلاء. لقد هاجر الضعفاء والعزل والأبرياء، هاجروا عن البيت والأرض والوطن، فالحال الآن في أفغانستان تنبئك به الملامح والقسمات قبل أن تتلفظ الشفاه بالكلمات. فما من بيت إلا وقد دم أبا أو أما أخا أو طفلا، ففي كل بيت مأتم ومن كل دار فقير. أيها الأحبة في الله، الحال في أفغانستان بقدوم هذا الشتاء خاصة مؤلمة مؤلمة والله جدا، خاصة وأن القوى العالمية تمارس لعبة من نوع قذر لقطف ثمرة الجهاد وإغلاق خطوط الرجعة على المجاهدين لقتلهم وتدميرهم في مواقعهم وسكناتهم. ولكن يأبى الله ذلك، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. منذ أن أعلنت اتفاقية جنيف وتناقل الناس أنباء انسحاب الجيش الروسي، تلك الأنباء الكاذبة، ومتى وعدت روسيا فصدقت، ومتى عاهدت فنفذت، ومتى تكلمت فصدقت. منذ أن تناقل الناس أنباء انسحاب الجيش الروسي، تلك الأنباء الكاذبة، ظن الكثيرون من المسلمين أن ساحات الجهاد خلت من القصف والنار، وأن الرصاص قد هدأ زعيره، وأن الرصاص قد هدأ زعيره، وأن المدافع قد كممت أفواهها، وأن المجاهدين قد عادوا إلى حياة الاستقرار والطمأنينة، ولم يبق إلا أن يدخلوا عاصمة الوطن كابل. هكذا ظن من انطلت عليه اللعبة والحيلة، ولقد انطلت والله. أتدرون إلى أي حد طافت وانطلت ومضت هذه اللعبة علينا معاشر المسلمين؟ لقد قل دعم المسلمين لإخوانهم المجاهدين في أفغانستان بعد أن أعلنت أنباء الانسحاب الكاذبة، لقد قل الدعم وانخفض إلى نسبة 50%، أي نصف الدعم الذي كان يتلقاه إخوانكم منكم قد مضى وذهب نصفه من جراء كذبة ولعبة دولية في ظروف إخوانكم فيها أحوج إلى الدعم أضعاف أضعاف ما كانوا عليه من قبل. لئن كانوا يتلقون دعمكم فيما مضى فإن قتالهم كان على جبهات بعيدة، أما الآن وقد انخفض دعمكم وقلت معونتكم فإنهم الآن يمارسون حرب المدن، أخطر أنواع الحروب. إنهم الآن يشهدون فتوحات كثيرة وانتصارات عظيمة مع تضحيات هائلة، وأخطر من هذا كله يا عباد الله انخفاض نسب المؤن والأغذية الموجودة في المنطقة إلى حد ينذر بالخطر والكارثة، إلى درجة أن الاتحاد السوفيتي ما عاد يدعم كل أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم، بل اكتفى بدعم الجيش الروسي والجيش العميل فقط، هذا فيما يتعلق بالمؤن والأغذية. أما السلاح والرصاص، أما النار والدمار، ففي كل شبر لغم، وفي كل أرض مدفع، وفوق كل سماء طائرة. أيها الأحبة، ماذا عن المؤامرة الدولية على قضية الجهاد في أفغانستان؟ لا زالت روسيا تخالف بنود اتفاقيتها مخالفة واضحة كالشمس في رابعة النهار، فالطائرات تطلع من مطارات الاتحاد السوفيتي وتضرب القرى والمدن المليئة بالأبرياء والأطفال والعزل والعجائز والشيوخ والمرضى. وحسبكم ما سمعتم خلال عشرة أيام أن قرية من قرى قندهار ضربت بصواريخ السود بعيدة المدى، راح ضحية ذلك القصف ما يزيد على 300 نفس بريئة بين امرأة وفتاة وطفل وشيخ وعجوز. بل وأسوأ من هذا أن الروس قد أرسلوا 30 طائرة من طراز ميج 27 تضرب القرى والمدن ومواقع المجاهدين من بعد 240 كيلو متر. أسقط المجاهدون منها حتى الآن طائرتين فقط. أما تلك الصواريخ صواريخ السكود فقد استخدم الروس منها لضرب جاجي من جديد ولضرب كولر وباجور وجلال آباد، استخدموا 20 صاروخا لضرب هذه المناطق الصغيرة. أيها الإخوة في الله، إن إخواننا يخاطبون فينا الولاء لدين الله، إن إخواننا في أفغانستان يخاطبون فينا الولاء لجند الله، إنهم يخاطبون فينا البراء من أعداء الله، إنهم يخاطبون حمية المسلم لأخيه، إنهم يدعوننا من قعر أودية من الدماء سالت، ويدعوننا باسم أشلاء من الأبدان تطايرت، ويدعو لنا من جماجم إخوانكم التي داشتها المجندرات ووطئتها الدبابات. إنهم ينادونكم بدموع اليتامى التي بلت الثرى ولم تجد يدا خالية تتلقف دمعة أو تمسح رأس يتيم. هل من الحمية والشيمة؟ هل من النقوة والإباء؟ هل من الكرم والحمية أن نتفرج على قربتهم، أن نشاهد أفلام أحداثهم فقط؟ يقول سيار: إن الذي يتفرج على قربة أخيه يدفع الغرامة ضعفين، إن الذي يتفرج على قربة أخيه يدفع الغرامة ضعفين. فلا تتفرجوا معاشر المسلمين، من لإخوانكم بعد الله إلا أنتم؟ من للسكالى إذا لاحت لوائحها؟ من للجراح التي استشرت بوادينا؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم على الخدود وقالوا من يواسينا؟ أتتركون إخوانكم الذين يصيحون، الذين يصرخون، الذين يئنون ويتأوهون، يصيحون قائلين: أنموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزكم استنجادي، ونبيت لا ندري أنصبح بعدها أم أن عين الموت بالمرصاد. يا نائمين على الحرير وما دروا، يا نائمين على الحرير وما دروا، أنا ننام على فراش قفادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلو، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحسكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني، والله الغني، والله الغني، وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومنشئ السحاب وخالق خلقه من تراب. نحمده سبحانه، لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه مآب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجد على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، إن الأوضاع الدولية المحيطة بأفغانستان لهي والله لا تبشر بخير في هذه الأيام. فأنتم تعرفون دولة كانت هي المنفذ الرئيسي والمعبر الرئيسي لدخول المؤن والعدد والعتاد لإخوانكم المجاهدين، قد تغير نظام الحكم فيها. ونسأل الله جل وعلا ألا يكون هذا التغير سبب شؤم أو نذير خطر على إخواننا في أفغانستان. وإن كنا لا نشك أن من سلف خيرا ممن أتى، إن حكومة ضياء الحق رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته، ورفع منازله، وعظم أجره، ونور ضريحه. إن ذلك الرجل كان أما حانية على الجهاد، وكان أبا شفيقا للمجاهدين، وكانت أرضه مأوى للمهاجرين والضعفاء والأبرياء والمساكين. والآن لا ندري ما هو شأن أولئك بعد أن تغير النظام هناك، إلا أننا لا نجزم بشر أو بخير. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن الأوضاع لصالح إخواننا المجاهدين. أيها الإخوة، من لإخوانكم إلا أنتم؟ أتنتظرون الدعم من دولة وثنية مجاورة؟ أننتظر الدعم لإخواننا من دولة وثنية، أو من دولة شيعية، أو من دولة روسية، أو من دولة مضطربة؟ والله ثم والله، ووالله وتالله وبالله، ليس لإخوانكم بعد الله إلا أنتم. إن كانوا في خير فالفضل لله وحده، ثم لدعمكم، ثم لوقوفكم، ثم لجهادكم بأموالكم وأنفسكم. فلا تتركوا إخوانكم في نهاية المطاف وخاتمة المصير، لا تبخلوا معاشر المؤمنين، فإن واقع التبرعات يشهد أنها انخفضت إلى حد النصف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ظروف تخلت الدول أجمع إلا هذه الدولة، في ظروف تخلت الأمم أجمع إلا هذه الأمة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازينها، ورفعة لدرجات ولاة أمرها وحكامها، ودفعا للبلاء عن المسلمين أجمعين. أيها الأحبة، الطقس بارد، والجليد شديد، والثلج منهمر، والدماء لا زالت تسير، والمدافع لا زالت تتحدث، والنيران لا زالت تنذر حممها على المخيمات وعلى الأبرياء وعلى المدن. لا زال الجهاد بل عاد أشد مما مضى، وهي شلشلة أقدمية، وهي طريقة معروفة في بداية الشتاء من كل فصل. ينزل الاتحاد السوفيتي، ينزل جام غضبه وحمم نيرانه على المجاهدين في الظروف الباردة التي لا يستطيعون أن يتنقلوا فيها بطلاقة. فيا عباد الله، إن إخوانكم بأمس الحاجة، ما ظنك بريال تدفعه يموت به شيوعي من الملاحدة؟ ما ظنك بدينار تقدمه يبني سكنة لإخوانك المجاهدين؟ ما ظنك بقرش تقدمه يقدم لقمة لجائع من الجائعين، ولمهاجر من المهاجرين؟ أيها الأحبة في الله، إن الذين يتفرجون على كربة إخوانهم يدفعون الغرامة ضعفين. فلا تتفرجوا فتدفعوا، ولا تسكتوا فتبلوا، ولا تسكتوا فتبلوا، وتذكروا قول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واذكروا قول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ساعدوا إخوانكم، وتذكروا قول ربكم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الزمان دولة والأرض دول والأمم دويلات، لكل شيء إذا ما تم نقطان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول، من سره زمن جاءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. يا راجعين وراء البحر في دعة، لكم بأوطانكم عز وسلطان. أعندكم نبأ عن شأن إخوتنا؟ فقد ترى بحديث القوم ركبان. يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة ما رأتها الشمس إذ بدغت، كأنما هي ياقوت ومرجان. يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. أناس يسهرون على الأفلام والمسلسلات، وأناس يبيتون على قصف المدافع والطائرات. أناس يتقلبون في الحرير، وأناس يتلمذون أشواك القتات. أناس يشكون التخمة ويعالجون أمراض السمنة، وأناس يتضورون جوعا ويموتون ظمأ. أناس يسلسون العرق عن جباههم من كثرة ملابسهم ومشالحهم وكنابلهم وبطانياتهم ومفارشهم. وأناس يتقلبون في البرد القارس، أناس يضيعون في دورهم ومنازلهم وقصورهم، وأناس تخرق الريح جنبات قيامهم. عباد الله، أين قلب المؤمنين عن واقع الجهاد؟ أين قلب المسلمين عن إخوانكم؟ والله ثم والله، إن واحدا ممن أصيب جاء إلى هنا ليعالج، فجاءه الخبر من يومين فقط، يوم الإربعاء قبل أمس بالضبط، جاءه الخبر أن أسرته قد ماتوا جميعا من جراء قصف الطائرات، أمه وأبوه وإخوانه الأطفال والبنات والفتيات. ثم لم يستطع أن يبقى ويصيح ويقول: أخرجوني سأعود إلى أرض الجهاد، لا أريد علاجا، لا أريد دواء، لا أريد مؤونة، أريد أن أريق الدم على أرض الجهاد. إن إخوانكم في شأن وفي محنة وفي كربة عظيمة لا يعلمها إلا الله. إن كنتم تتألمون لواحد ممن تعرفونه وهو مسجون أو سجين هنا، فإن السجين هنا إن كان لحق أو لغرامة مالية لا خوف على روحه، ولا يموت جوعا ولا يشكو بردا. أما أولئك والله فمن كل شيء يشكون، ومن كل صغير يتألمون، ومن كل قليل يحتاجون، بحاجة إلى الدواء، بحاجة إلى الكساء، بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى كل جهد منكم. يا عباد الله، ما بالنا وما حالنا؟ يسألنا الله جل وعلا في زمان عطل فيه الجهاد ورفع الأفغان راية الجهاد: يا عبادي، ماذا قدمتم لإخوانكم؟ ما هي حميتكم لأبناء دينكم؟ فنقول: ضاعت الليالي في المسلسلات، أم مضت في المباريات، أم انتهت في المأكولات والمشروبات؟ يا خزية الجواب، ويا ضيعة السؤال، ويا محنة الإجابة، يوم نسأل عن إخواننا أمام الله جل وعلا. أيها الأحبة، والله إنها لأحوال، إنها لأحوال دامية. لقد ذهبت إلى إخوانكم في بداية محرم الذي مضى، والله ما كنت أحب أن أخبركم بهذا، لكن الواقع يشهد أن الجراح أليمة، والسيف ينتقلون بمدفعية صغيرة إلى جبهة من الجبهات، يفككونها قطعة قطعة ويحملونها على أكتافهم ويمشون على الجبل 7 ساعات ويوما ويوما وليلة لكي ينصبوا المدفعية الصغيرة التي تطلق شرارا صغيرة يحاربون به طائرة الميج أو طائرة السوخوي أو صواريخ الإسكود. إن الكفة ليست متوازنة لكنها من عند الله راجحة ومنتصرة وغالبة وقوية. في فجر هذا اليوم اتصل مندوب الجهاد بالشيخ سياف وسأله عن الأوضاع، قال والله أوضاعنا سيئة وأحوالنا والله سيئة جدا، لكننا في أتم الثقة، إذا انقطعت أسباب البشر انفتحت أسباب السماء، وإذا أغلقت أبواب البشر انفتحت أبواب الدعاء، وإذا انقطعت المؤن من الأرض توالت المؤن من الله جل وعلا. وهذا يقوله بلسانه، وهذا امتحان لنا ولإخواننا. نعم أيها الأحبة، إنه امتحان للمجاهدين في ثباتهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها الأحبة، إنني أدعوكم وأخاطب فيكم حمية الإيمان، وأخاطب فيكم فطرة الإسلام، وأخاطب دما أصيلا ينبض في قلوبكم ويجري في عروقكم، أن تنفضوا جيوبكم لإخوانكم، وأن تقدموا دعمكم وتبرعاتكم. ومن لا يجد اليوم شيئا فليأتي به في غد، ومن لا يجد في غد فليأتي بعد غد. إننا في حالة نفير، إننا في حالة استنفار، إنها حالة طوارئ. فكل من يقدم لإخوانه، ووالله لا خير فينا إن لم نقف لإخواننا. كم بذل النصارى لنصرانيتهم، كم بذل اليهود ليهوديتهم، كم بذل الفجار لفسقهم، كم بذل الكفار لفسادهم. ماذا تبذلون لدينكم؟ ماذا تقدمون لإخوانكم؟ ماذا تقدمون من مالكم؟ أيكون الريال أغلى من روح تطير في سبيل الله؟ أيكون الدينار أغلى عليكم من الأشلاء والأيدي والأرجل والأقدام؟ أتنتهك النساء؟ أيفعل الزنا بالبريئات جهارا نهارا؟ وأنتم ها هنا في دعة واستقرار، فاتقوا الله في حال إخوانكم، لتسألن والله عنهم. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انزل السكينة على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انقطعت أسبابنا وبقيت أسبابك يا رب السماوات والأرض، اللهم أغلقت أبوابنا وتفتحت أبوابك يا رب السماوات والأرض، اللهم انقطع الأمل في كل مخلوق والأمل فيك باطل لا يزول يا رب العالمين. اللهم لا تكل إخواننا إلينا، اللهم لا تكلهم إلى بشر، اللهم كلهم إلى قوتك ودعمك وفضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك قلة حالهم وفقر جيوبهم وضعف أبدانهم وقلة سلاحهم وندرة طعامهم وشرابهم والبرد القارس في بلادهم. اللهم آمن روعاتهم، اللهم آمن روعاتهم، وثبت أقدامهم، واجمع شملهم، ووحد صفوفهم. اللهم عجل بشائر نصرهم، اللهم أهلك عدوهم. اللهم عليك بالملاحدة الذين لا يعترفون بوجودك، اللهم عليك بالملاحدة، اللهم عليك بالشيوعيين وأذنابهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم ارفع الكربة عن إخواننا في أفغانستان، اللهم عجل نصرهم وأقم دولتهم. أيها الأحبة، إنها الضربة الأخيرة، إنها الهجمة الخاتمة، إن لم نقف معهم فمن يقف معهم؟ اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم ارحم المستضعفين في الفلبين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، وقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا سحا غدقا نافعا غير ضار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا فتا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما إلا زوجته بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.